الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا حسنة الذين يتبعون رسولا عندهم في التوراة

الإنسان من علق لقاء ربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى كلا Thank you.